عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمرة. رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وغيره وقفه على ابن عمر. هذا تفسير لما تقدم. وصل المغرب إذا غربت الشمس ما لم يغب الشفق. فما هو الشفق؟ الشفق لغة يختلفون فيه ما بين الحمرة الباقية إثر غروب الشمس وبين بياض يكون بعد تلك الحمرة. فالجمهور على أن الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق جازت صلاة العشاء، وقبل أن يغيب تكون صلاة المغرب أداء. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يعتبر الشفق هو البياض الذي يكون بعد تلك الحمرة، ولذا ساق المؤلف هذا الحديث ليبين تعيين الشفق ما هو. وهل هذا التفسير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف على ابن عمر؟ المسألة هذه موضع اجتهاد واختلاف نظر، ولا يقال فيها إن كان موقوفا فله حكم الرفع، لأنه ليس أمرا غيبيا وليس أمرا غير حسي، بل هو حسي ولغوي. فهنا ولو كان موقوفا على ابن عمر رضي الله تعالى عنه فهو من أهل اللسان، وهو أعرف به من غيره، والله تعالى أعلم.